وجعل ذلك من فضائلهم، ونحن نتشبه بهم كما قيل نتشبه إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاه. لذلك ينبغي أن يكون سؤالك محدودا، أما بهذا الإطلاق فلا معنى له. بالنسبة لزهر المحمد كذب ما تراجعت بل اجدت إيمانا. الذهب المحلق. طيب كم محدث يوجد في عصرنا هذا ومن هم؟ الله يهديك على هذا السؤال. ألحق بشعارك الأول، وهل أنا أحط بمن على وجه الأرض من علماء ومن متخصصين؟ طيب أي رجال متمكنين في الحديث بعد نرجع عليهم؟ ترجع إليهم؟ نعم. الله أعلم بهم. هل رأيت كتبهم؟ رأيت شيء من كتبهم؟ قرأنا بعض الكتب لبعض المشايخ الموجودين مثلا الشيخ مقبل. آه كويس. لعل هذا السؤال يعني الأخ هذا يعني أصله ما سمعناه من بعض الناس يتناقض، أن الشيخ يقول انه اعلم الناس بعدي، يعني اعلم الناس بما اعرف شيخ مقبل. ما ادري هل صدر منك هذا ام لا؟ لا ما اقول، لكن كما سمعت اقول. نعم. ما حكم سب الدين او سب الدين؟ حرام، ومن استحل ذلك بقلبه فهو كفر. متى نعود اذكار الصباح ومتى مود أذكار المساء؟ أذكار المساء بعد العصر، وأذكار الصباح بعد الفجر. متى الدليل يا شيخ على هذا؟ لأنه سمعنا في أفغانستان أن قلت أذكار المساء بعد المغرب. بعد العصر. طيب الدليل على هذا؟ لأن المساء لغة يبدأ بعد العصر. ما حكم البسملة بصوت مرتفع في الفاتحة؟ لم يثبت في السنة، بل السنة الصحيحة الإصرار بها وعدم الجهر. طب هل الثوب الأبيض سنة؟ سنة. العناق يا شيخ. إيه؟ العناق المعانقة. المعانقة. إيه؟ يعني اثنين أم ثلاثة، ومن أي جهة يبدأ؟ كيف اثنين ولا ثلاثة؟ لأن بعض الأخوة يقولوا الأناق ثلاثة، يعني هذه الجهة وهذه الجهة والجهة الأخرى. لا هذا ما له أصل. صحيح. لكن المعانقة ليس لها نظام، لكن التزام نظام معين فيها إحداث الدين ما له أصل له. والمعانقة لا تجوز، لا بس معانقة لا تجوز أن تتخذ عادة كالمصافعة، وإنما تجوز بعد غياب طويل وشوق كثير. أما ناس لهم يعني صفات معينة فهذه عادات وتقاليد لا ينبغي التزامها خشية أن تصبح مع بعض الناس سنة. نعم. نعم عرفت عرفت فالزم تابع. المعانقة من العادات فيما نعلم، وقلت أنها محدث في الدين، هذا نظام معين محدث في الدين، أنا فهمت أنه بدعة يعني، فكيف التوفيق بين تلك وهذا؟ ما هو الذي فهمت مني محدث في الدين، المعانقة أم الكيفية؟ التزام. كمان بقول لك عرفت فالزم، لكن التزام شيء يوهم أنه من الدين فهو إحداث الدين، فلا تعارض بين ما تعرفه وأمرت بأن تثبت على ما تعرفه وبين ما سمعت وآنفا من أن التزام شيء لم يأتي في الشرع فهو إحداث الدين. أنت معي؟ نعم. أنت يعني موضوع التنتابي هنا؟ يعني حينما نلقى إنسانا ما أجبتني.

صلى الصبح أربعا مش ثلاثة، أربع ركعات. ثم لما سلم قال أزيدكم ريقيت أزيدكم، ما أحد منهم أعاد الصلاة. ليه؟ لأن الرسول قال الإمام ضامن، فهو يتحمل مسؤولية الأخطاء التي يقع فيها إن كان عن سهو فهو غير مؤاخذ عند الله، وإن كان عن عمد لكن مختزين لا يعلمون ذلك فهو إذن ضامن. فإذا نحن نتبع الإمام في كل كبير وصغير يخالف ما نعتقده من أهل السنن بل والواجبات، ما دام لم يتبين لنا أنه يقصد النكاية بالصلاة. أما أن هذا مذهبه وهو عندنا مخطئ فنحن لا نريد الفرقة فرقة، ونحقق كلام الرسول عليه السلام بعامة، ذلك خير وأبقى. غير وإيش عندك؟ سؤال آخر بالنسبة حول المظاهر، بالنسبة للأغلب المذهب الحنفي يسرعون في الصلاة، يعني لا يتم ركوع وسجود ولا بين السجدتين ولا بين الركوع. أخذت الجواب، أخذت الجواب، ما بدك تتابعه، لا تصلي معه يا أخي. كيف تصلي معه؟ أنت تجاهد معه وإن لم تصلي معه فيقول أنت كافر وهذه رصة. إذن هذا الدرس يفيدك تماما. لكن إيش قلت أنت؟ الحديث اللي هو حديث من سيء صلاته، إيه نعم، صلي فإنك لم تصلي، يعني فلما يسرح في الصلاة فصلاته تكون باطلة. إيه نعم، فكيف الواحد يتبع يعني؟ نحن انتهينا من هذا، قلنا لا تجاهد. لا أنا بقول لك لا تجاهد. وإذا لم تصلي معهم فلا تعيش معهم، لأن إحنا هناك في أفغانستان تجد الأئمة اللي بيأموا الناس هم مولوية، هم إحنا. أنا عم أقول لك صلي يا أخي، ما أعمل لك لا تصلي. لا أقول شيء ولا شيء. المسألة أهم من القنوت. أنا عم أقول لك صلي. خلفه؟ أي نعم خلفه. نعم. واحتجاجك بحديث المسيء صلاته هو احتجاج في محله، لكن هل هو هذا الإمام الذي تصلي خلفه يعني لا يطمئن في الصلاة نكاية بالاطمئنان في الصلاة وبالتالي نكاية في الحديث، ولا هيك هو مقتنع أن هذه الصلاة جائزة؟ لا هم مذهبهم هكذا ان هم لا يسمعون. لا تطل في الجواب، قل خير الكلام ما قل وجل. نعم. اما اقول لك هل هو يستعجل في الصلاه ولا يطمئن فيها نكاية في الحديث، ولا هذا مذهبه؟ هذا مذهب، بس هذا الجواب. نعم. ما تفضل تضيع علينا الوقت، ولكن يعلم السنه لانه في غيرك بده يسال هون وهون، لا تضيع علينا الوقت. هذا يريد أن يسأل. المهم نهاية المطاف، فهمت القاعدة؟ نعم. القاعدة تأمرك ألا تنظر إلى رأي الإمام المخالف لك، لكن تنظر إلى رأي الإمام هل هو متعنت أم هو مقتنع بهذا الرأي. فإذا عرفت أنه مقتنع أنت ما عليك مسؤولية إذا هو أساء الصلاة. نعم. أما إذا عرف بأنه متعنت ومكابر ويعرف السنة ويحيد عنها، حينئذ نقول لك لا تصلي خلفه. وإن تأدى الغرض من ناطر في الجهاد في هذا المكان؟ الجواب غير. يا حبيبي الشيخ هناك الأطوال وضع غير ما تسمع عنه، يعني هناك الخندق ما كل يصلى نظر الخندق، إذ لم تتبعوا إذن ترى وصلي معها الصلاة في أخير الصلاة وتقديم الصلاة كما يفعلون، يعني مثلا يخلق صلاة الصبح إلى قبل الشروق ويخلق صلاة العصر إلى قبل المغرب. نعم يا حبيبي، أنت أخذت المخرج الآن، بس أنت تفترض الآن العكس. نعم. أنت أخذت المخرج. ويقول لك الآن ما يفعل لنا. إذا كان هو مقتنعا بما يفعل مش متكابر، يعني لو كان متكابر ليش عم تفرض الفرضية هذه وأنت في خندق واحد؟ نعم. ما عجيب هذا، ليه تفرض الفرضية اللي أنت مالك مقتنع فيها؟ نعم. وأنت أجبتني آنفا. نعم. أنت أجبتني آنفا.